التدبر يوقفك على مدى دقة الكلمة. كل كلمة في القرآن وضعت في موضعها المناسب. طب أنا عندي كلمات القرآن دي قد إيه؟ كم كلمة؟ ما يزيد عن 300,000. تخيل أكثر من 300,000 كلمة في هذا الكتاب، وكل كلمة تعطيك الدلالة واللقطة التي تناسبها، بحيث لو جئت بأي كلمة أخرى لا تأتي بهذا المعنى. وتدبر القرآن ده يوصلك للعمل بالقرآن. القرآن كلام طاهر ولا يدخل إلا في قلب طاهر، ولذلك فيه ارتباط وسيط جدا بين القرآن وبين القلب. ولذلك المولى عز وجل ربط بينهما في آية جميلة: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا دي استفهام استنكاري، يعني الله يقول كيف لإنسان ينظر في هذا الكتاب المبهر وفي هذه الكلمات المبهرة وفي هذه الدقة الرائعة ولا يتأثر ولا يعجب ولا ينشغل بهذا الكتاب.